صلى الله. المتمتع مالها تقصر تقصر لا تحرق شعرها. لا تأخذ مشاعر. خذ أمولا. بارك الله فيك. والآن الضعف رميهمكم قبل صلاة الفجر. ما يرمون يعني ينطلقون قبل الفجر. قبل الفجر. لكن حتى يذهبوا إلى منى يكون مع الفجر. الصحيح أنه لا ترمى قبل الفجر أبدا لا ضعف ولا غير. حديث أسماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم رغمان لا يرمو قبل طلوع الشمس. هذا سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه. هذا الدليل الذي ذكرت ليس صريحا. إيش هو؟ وكان قد وقف بعرفة. بأي ساعة من الليل أو النهار عرفة الوقوف بها لا يعني العادة طبعا كما تعلمون أن الليل يسبق النهار. فعرف ليلها لا يحتسب. واضح. بداية عرفة هو بعد الزوال ويستمر حتى الليلة المقبلة اللي هي ليلة المزدلفة. هذه كلها يجوز لك أن تقف بعرفة إذا لم تستطع الوقوف بعرفة بالنهار. واضح. فهذه الليلة والنهار تقف بعرفة ساعة تصلي صلاة الفجر بالمزدلفة ويكون قد وقفت أي ساعة من الليل أو النهار بعرفة فقد تم حجك وقضيت تفتك ثم اليقظ تفته. نعم. شيخ عرفة لا شك فيها ركنية الوقوف بعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم قرنهما هذا مع هذا تتم الحج. ومعنى هذا إذا قصر في واحدة منهم منهما لا يتم حجه. واضح. يعني جعل البقاء بالمزدلفة حتى صلاة الفجر جعله ركن مثل الوقوف بعرفة ساعة من ليل أو نهار. اتضح ولا من سبع سراتين عن الفجر. نعم. في أحكام مستلف أنها روحية. في إيش؟ في أحكام عن التابعين من خارج عن الشعب. فقد بقى الحمد لله. معروف. أنا قلت في المسألة فيها خلاف. التابعين في نعم. بين التابعين خلاف موجود. نعم. يعني عطاء والزهري وقتادة يقولون عليه دم بفواته. علقم والنخع والشعبي قالوا من ترك المبيت ف يعني يكون قد فاته الحج. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه يعني ابن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة مزدلفة كلها كما قلنا يطلق عليها مشعر حرام. وهناك مكان النبي صلى الله عليه وسلم وقف عنده يسمى المشعر الحرام، وعنده مسجد، فكانوا يقدمون يذكرون الله عز وجل ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، يعني يذهبون إلى منى، فمنهم من يأتي منى ويخدم منى لصلاة الفجر مع صلاة الفجر أو بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضعف أن يرموا بهذا الوقت. يعني الأخطاء اليوم أكثر من خطأ، التوسع في الرخصة جعلوها للضعف وغير الضعف. الأمر الآخر أنهم يمشون ويدفعون من مزدلفة يعني بعد منتصف الليل، وهذه فتاوى بعض المشايخ يقول يدفع بعد منتصف الليل، وهذه من أثار كتب الرأي، هذه كتب المذاهب تجد فيها مثل هذا الكلام. إيش منتصف الليل؟ منتصف ما في الحديث. نعم، على الساعة، وهذا غلط، وإنما الأحاديث جاءت في غياب القمر بعد مغيب القمر، والقمر لا يغيب قبل الساعة الثانية ليلا في تلك الليلة، ليلة العاشر، اليوم العاشر يغيب القمر، يعني لا يغيب قبل الساعة الثانية تقريبا. ثم الدفع بعد ذلك هو الخطأ الآخر، أنهم يذهبون إلى منى ليلا قبل الفجر، الناس اليوم، ويرمون قبل الفجر، وهذا ليس موضعا للرمي، وإنما إذا قدموا رموا مع الفجر أو بعد الفجر، وإما أن يرموا قبل الصلاة أو بعد الصلاة، الأمر واسع، المهم الفجر. أسماء رمت أولا ثم صلت الفجر. ومن الخطأ أيضا الشنيع أنهم يدعون رمي جمرة يخرجوا في ليل، ولا يذهبون إلى منى، بل يذهبون إلى مكة فيرمون الجمرة ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل لحظ. طيب يومئذ ليست ليلة إذن، فأنت في غير المحل وغير المكان، لا زمان ولا مكان. فيذهبون للطواف ثم يرجعون لرمي جمرة العقبة بعد ذلك. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سهل بن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. يعني ابن عباس كان غلاما في ذاك الوقت، كان مع يعني الضعفة، فهنا يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لهم لغلمان بني عبد المطلب لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فهذا النهي عن طلوع الرمي قبل طلوع الشمس يعني اختلف العلماء ما معنى النهي، إذا كانت أسماء وابن عمر يرمون مع الفجر يعني بعد الفجر مباشرة، طيب كيف هذا الحديث؟ توجيه هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه بهذا الحديث أنه لا يرمى قبل طلوع الشمس، وابن عباس كان من هؤلاء. الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء. لكن الذي يلاحظ الحديث أنه قال لغلمان بني عبد المطلب، ولم يقل لكل من يذهب غلمان، كأن المسألة فيها ترتيب، النساء أولا ثم الغلمان بعد الفجر، فالنساء لهن الرمي من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، والغلمان بعد طلوع الشمس، ويكون في ذاك الوقت إيش الرجال يعني توهم طلعوا ودفعوا من مزدلفة، فيكون بعدهم الغلمان ثم الرجال. هذا والله أعلم يعني جمع بين هذه الأحاديث، ولا يكون بينها تعارض إن شاء الله، لكن نحتاج ننظر هل في أحد قال بهذا الجمع أو لا. هذا أفضل. وأما الأحاديث التي فيها أنهم رموا قبل طلوع الفجر فهذه أحاديث لا تصح، حديث أم سلمة في رميها الجمرة قبل الفجر، هذا ضعيف أبي داود. قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعافة أهله. قال حدثنا مسدد قال عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. قلت نعم. قالت فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها يا همتاه ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للبعل. صلى الله عليه وسلم يعني أذن للنساء بأن يعني يرموا مبكرين أو يبكرن بالرمي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس اذهب لضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بنا ويرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس. نعم حديث العباس عندك كم؟ 5272 5078 ايش وجه المكاره؟ أن يرمي الجمرة قبل العقبة، جمرة العقبة قبل أن تصيب من دفعة الناس. لكن الشيخ مثلاً يقول مما يدل على ذكارة هذين الحديثين أن المحفوظ عن ابن عباس منقوط عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمانع من المطلب لا ترمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، وهو صحيح وقد حسنه الحافظ خرجته في الإرواة، على أن حديث الترجمة ليس صريحا في الرمي قبل طلوع الشمس كما هو ظاهر، وبنحوه أجاب عنه الطحاوي والتراجع. يعني هو يعني ما في وجه للنكارة إذا بضعفين من سنة فيصلي الصبح بمنى ويرموا جمرة العقبة. هذا الشيخ لأنه مذهبه أنه الضعف والنساء مع بعضهم، فممكن يكون ونسائنا فليصلي الصبح بمنى ويرموا، فيكون هذا يعني يعود على أقرب مذكوره هو النساء. على كل حال ما هو مشكلة. نعم، فهي أسماء صلت ساعة وفي هذا المبيت، قلنا أنه يعني لا يصلي الرجال ليس ثم دليل على الصلاة، صلاة شيء بعد يعني صلاة العشاء، بل ابن مسعود جاء في حديث أنه رقد الأصل النوم إلى قريب الفجر، ثم الفجر صلاة الفجر ثم الوقوف للدعاء. وأما النساء لأنه لا بد أن يذكرن الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن، فهن يصلين ويدعين الله سبحانه وتعالى ثم ينطلق. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمس وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها. يعني هذه كلمة من كلام القاسم المدرجة، كانت ثقيلة ثبطة بطيئة. وسفيان هو ثوري، والقاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء. وكانت عائشة تتمنى لو استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. أبو نعيم فضل دكين. هذا على يدلنا أن الأذن لم يكن لجميع النساء، لم يكن لكل النساء. ونحن لو قال قائل الحكم اليوم يدور مع التي وجودا وعدما، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا على النساء ولأجل ألا يعني خشية حطمة الناس وألا يزاحمن الرجال وألا يحطمهن الرجال، فإن كانت المسألة كلها هذه والعلة كلها منتفية هنا والرجال يسبقون النساء في إلى منى أكثر الناس يذهبون قبل النساء وقبل الكل، فلو قلنا أن يعني المرأة الأولى بها أن لا يرخص لها فيها في هذا الأمر، لأن الأمور في ذاك الوقت كانت منظمة ومرتبة. يعني العباس كبير يرخص له لكن محافظ على النساء، مجموعة كبيرة من النساء معه. أما اليوم كيف يترك زوجته؟ إذن ستكون الرجال مع النساء، كل واحد مع زوجته، بحجة أن المرأة رخص لها ولا يستطيع أن يتركها وحدها، فتختلط الأمور وتذهب يذهب يعني المقصد من هذه الرخصة. يعني لو قلنا أن الأولى ترك الذهاب الآن ليس ببعيد، أو على الأقل لأكثر الناس. هو الأصل عدم الرخصة، الأصل عدم الرخصة. نعم هذا يتم إذا كان معذورا، إذا كانت من النساء يعني تقصد. الرجال كيف النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له، رخص للنساء ولم يرخص للرجال. نعم هذا الذي أنكرته أنه من آثار النباح، كل اللي يعني ينكره من آثار النباح، من آثار يعني الرأي ومدرسة الرأي هذه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. لذلك قال في حديث عروة بن المدرس أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع بالمزدلفة، قلت جئت يا رسول الله من جبل طي فأكللت مطيتي وتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا وقد تم حجه وقضى تفثه. وللنساء من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك. وفي بعض الروايات من لم يدرك جمعا فلا حج له. صحيح. آخر رواية ما هو نفس الحديث لكنه يعني روايات، هذه أخرجها أبو يعلى لكن أنكرها العقيلي. نعم صحيح. نعم عند النسائي بلفظ من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيض فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك، هذه عند النسائي هذه صحيحة. ورواية أبي على زيادة من لم يدرك جمعا فلا حج له هو نفس المعنى، نفس المعنى. وإن كانت هذه الزيادة بعضهم أنكرها لكنها يعني ما تختلف عما سبق. كانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام، كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. نعم. يعني قبل أن يدفع الإمام يكون موجودا في مزدلفة. نعم، ليس شرط الصلاة، لكن مهم الصلاة بمزدلفة. نعم. لقاء عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنا هناك من النساء يعني قسم بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم قسم بقي. نعم. فلا حرج في الأمر حرج بالنسبة للنساء، الأمر واسع، لكن أنا أقول بالنسبة لوضع النساء الآن الأولى أن تبقى. نعم، فيكون في تخفيف عنها أكثر، ترتاح وتنام وكذا، لأن العلة انتفت، وهي مسألة تسبخ المرأة حتى لا تختلط بالرجال وكذا، فتبقى مع في تنام وتبيت بمزدلفة، تكون مثل عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة أسماء الليل هذه الليلة أسماء ماذا؟ كانت تصلي الليل. أيوه، لأنها ستمشي، ما في وقت عندها إلا هذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فهؤلاء سيبقون إلى بعد الفجر، أمامهم وقت للدعاء. المحسوب في الصلاة الدعاء ليس المحسوب في الأيام. لا، صلت ما شاء الله لها أن تصلي، هي تذكر الله وتصلي وتدعو إلى مغيب الخمر. هذا بالنسبة للنساء. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا، ما ثبت هذا عنهم، لأنهم يعني أمامهم طريق طويل وتعب في نحر على الرجال، وفي يعني وقت طويل سيقفونه للدعاء ما بين الشروق بعد صلاة الفجر مباشرة إلى قريب الشروق، ثم يعني باقي الأعمال. لذلك إنسان استيقاظ القمر يعني نصف الليل أم في مزدلفة في وخرج الفجر. نعم، مغيب القمر هذا هم بالمزدلفة، يعني في تلك الليلة هي بعد الساعة الثانية ليلا، يعني ليلة العاشر من ذي الحجة، ليلة يوم النحر، يعني ليلة يكون القمر موجودا إلى هذا الوقت، ثم الانطلاق يكون بعد مغيب القمر. نعم. الشيخ الهي في مزدلفة قال إنها نسلت ليلة الجمعة عند المزدلفة فقامت تصلي، يعني الله أعلم أنها الظاهرة تصلي، يعني تصلي يعني في مزدلفة، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ طيب إيش الإشكال؟ إيش الإشكال يعني؟ هذا كان في مزدلفة. أيوة. أي نعم، ثم يعني ثم يخرج الفجر تنسي. قبل فضل. باب متى يصلي الفجر بجمع. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. نعم، سليمان بن مهران وعمارة بن عمير وعبد الرحمن بن يزيد بن نخعي عبد الله بن مسعود. وقوله صلى الفجر قبل ميقاتها يعني بمجرد بزوغ الفجر صلى، ما تأخر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد باب متى ينفع من جمع. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق سبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أصاب قبل أن تطلع الشمس. هو إسحاق السبيعي مدلس وقد صرح بالسماع وكذلك روى عنه شعبة. وثبير هو جبل معروف هناك وهو على يسار الذاهب إلى منى وأعظم جبال مكة وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير كما جاء في بعض الروايات أو لعلنا نغير. النبي صلى الله عليه وسلم خالف يعني اعتقادات أهل الجاهلية في مسائل متعددة في الحج منها العمرة في أشهر الحج ومنها هذا الدفع ومنها في مسألة السعي أحسنت ثم أفيض من حيث أفاض الناس. خالف أهل قريش في هذا أنه يذهب يتجاوز مزيفة إلى عرفة عن إسرائيل عن أبي إسحاق وحدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق وأبي إسحاق كذلك عن شيخنا هل إذا روى إسرائيل عنه يعني لا لكن الحديث يعني صرح أبو إسحاق فيه ليس في هذا الحديث في بعض الروايات هذا أمر الأمر آخر. أبو إسرائيل لم ينفرد بالرواية عن الإسحاق فيه أيضا توبع عليه. يعني صحيح هذه قاعدة إسرائيل من المفسرين عنه يعني فلا يظن عنه لا بالنسبة لإسرائيل ما أعلم إنه يعني استثنى من هذه القاعدة. قال فيه شيخنا قال فيه من أثبت الناس في أبي إسحاق بعض المشايخ يقول هذه العبارة عندما تطلق من أين إلى كذا فهذا نقل الحديث ولو كان مدرس يذكرون أمثلة أخرى كقتادة أناس قتل الدرس وغيرهم من ناحية الإكثار من ناحية أثبت الناس من السلام عن عند الإسحاق وليس عن إسرائيل. إسرائيل إسرائيل مدرس لا إسحاق عنها. طيب إذا كان إسرائيل أكبر الناس في أبي إسحاق فشلق عن عمد أبي إسحاق. هو يقول الطالب يعني على بمرويات شيخه وهذه كالقرائن قرائن أيوة، لكن هل يعني هذه تعتبر ترفع مسألة العنعنة لحالها؟ الله أعلم، يعني تعطيك نوع من الثقة بعض الشيء. أحد المشايخ جزاه الله خير في أحد الدورات يعني جعلت قاعدة إلى كان كما ذكر الله الناس وكم احتحز بس الكلام غير هذا الكلام، هو يذكر مثلا قتادة عن أنس، قتادة هو الذي عن يعني هو مختص بأنس. أي كلام على إسرائيل حتى ذكر بحث واحد من المشايخ ذكر بحث إلا في إسرائيل عن إسرائيل هذا يعني هذا اختلف الصورة، هذه صورة هي صورة يعني لما يكون المدلس نفسه معروف بملازمة شيخه والإكثار عنه وكذا، فإذا عن يعني قد يمشى. هذه مسألة أخرى التي نحن فيها تلميذ المدلس ملازم له مكثر عنه. يعني الكلام الأعمش إذا روى عمن أكثر عنه كأبي صالح وأبي وائل ونحوهما فهذا نعم يكون يعني كلام له اعتبار قوي، ولذلك الحافظ الذهبي قال هذا الكلام أنه يعني مشى حديثه. لكن مسألة أنه يعني راوي عنه فالعلاقة أضعف، وإن كان يعني إذا كان له اختصاص به أكثر، إذا كان له يعني إكثار وكونه من آل بيته وأعرف بحديثه وكذا، هذا يعني نوع من القرائن يعني المعينة على هذا، لكنها هل هي بذاتها تصلح؟ الله أعلم، يعني يحتاج إلى شيء من تصريح الأئمة في هذا. قبل ذكر الحديث من مسعود في الجلسة الماضية صلى الله عليه وسلم وقال في ثبوتي عندي نظر، قال مع أنه أخرج من البخاري وذكر الحديث كان في ضعيفا. هذا نفسه نعم ايش عمل مقتضى القصة ذاك هذا كلام شيخ النووي قال في عدة أوجه وذكر له وجوه. الوجه الرابع ذكر حديث صلى بعدها ركعتين قال من هذا يعني الخالق في الوضع ذكر حديث نفسه قال أخرجه البخاري وقال في ثبوته مع أنه أخرج البخاري في ثبوته من الوضع. هي اللي أذكره أنا أنه قال في ثبوت الزيادة صلاة ركعتين بعد المغرب أو بين المغرب والعشاء، هذا الذي قال المرة الماضية في ثبوت النظر. هذه النقطة الرابعة والشيء نظر أدد من الآخرين ذكر نفس الحديثان، قال أخرجه البخاري وذكر الحديث ثم قال قلت وهذا الحديث مع كونه في الصحيح ففي ثبوته عندي شك كبير، وذلك الأمرين: الأول أن أبا إسحاق هو عم بن عبد الله السبيعي مع كونه ثقة فإنه كان اختلط كما صرح بذلك غير واحد من المتقدمين والمتأخرين من الحافظ في التقريب، والآخر أنه اضطرب في متنه على وجوه. أولا قال هذا فإنه جعل الصلاة المحولة عن أوقاتها ثلاث صلوات المغرب والعشاء والفجر، وثانيا لم يذكر صلاة العشاء معها في رواية أحمد فذكر قال أما المغرب فإن الناس لا يكون ها هنا حتى يعتم، ومن الفجر فهذا الحين رتب الوقت أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا إسرائيل به قال أنه أوفق التحويل فجعله من قول ابن مسعود، فقال البخاري قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بلفظ فأتينا المزدلفة في الحديث مسعود السابق لما قال وصلى بعدها ركعتين. وبالمناسبة شيخنا قلت تذكرتم على الحديث الماضي نفسه ذكر الشيخ تعليق لما قال صلى على ركعتين، قال الشيخ يقول قلت وهذا خلفه قال الرابع لم يذكر ركعتين بعد صلاة المغرب في إسرائيل وذكرهما زهير كما تقدم. لا مشكلة من زهير يقول تفرد به حتى في شك نعم. قال فلما أتى جمعا صلى الصلاتين كل واحدة منهما بأذان وإقامة ولم يصلي بينهما. ثم ذكر كلام في نهايته قال قلت والمحفوظ عندي عن أبي إسحاق عدم ذكر ركعتين بعد المغرب لتفرد زهير بن إماد من الجماعة إسرائيل وابن أبي ذئب وجرير بن حازم فإن رواية الجماعة أحفظ وأضبط من رواية الفرد. هذا إن سلم من أبي إسحاق نفسه لما عرفت من اختلاطه. رقم الحديث كم؟ 4835. نعم. نعم تفضل. باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداد في السير. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. التلبية والتكبير لم يزل يلبي حتى أتى أو رمى جمرة العقبة. وفي بعض الأثار عن ابن عباس مثلا التلبية شعار الحج، إن كنت حاجا فلبي حتى بدء حلك، بدء حلك أن ترمي جمرة العقبة. وقال ابن عباس حججت مع عمر 11 حجة وكان يلبي حتى يرمي الجمرة. وأثر بدء حلك هذا طيب ليبين أنه يتحلل بمجرد الرمي، هذا مفهوم من الحديث أو لا؟ نعم بدء حلك أثرنا. نعم. خلافا لما يقوله بعض الفقهاء أن تأتي من أعمال الحج بأمرين من ثلاثة أو ثلاثة من أربعة، هذا تجد أشياء من هذا القبيل ما أنزل الله بها من سلطان. ما في حديث الأثر. قال وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة، هذا يعني أن تلبي التلبية شعر الحج، فإن كنت حاجا فلبي حتى بدء حلك، وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة. صح نحو هذا القطع التلبية عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي عبد الرحمن بن يزيد قال حججت مع عبد الله يعني بن مسعود فلما أفاض إلى جمع جعل يلبي فقال رجل يعني مستنكرا على عبد الله بن مسعود عربي هذا؟ فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في هذا الوقت كما قال الفضل أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. ورمي الجمرة تكون بحصيات يعني أكبر من الحمصة ويعني أصغر من الفولة، حصل خزف يكون بهذا المقدار تقريبا. فمن الخطأ طبعا بعضهم يبالغ ويغلو يأخذ حجر كبير يأخذ نعل يضرب فيه كذا، هذا كله من لعب الشيطان بالناس. وأخذ الحصيات من أي مكان، لأن بعض الناس يعتقد، بل يعني كثير من الناس، وهذا مع الأسف موجود في كتب يعني المناسك كثيرا، أن يعني يلتقط الحصى الحصيات هذه والجمرات من المزدلفة. فأعتقد كثير من الناس أن فيها فضل، أو أن الجمرات لابد أن تأخذ من المزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذهب إلى ميناء أمر بلالا أن يلتقط له حصيات، يعني أخذها الحصيات من ميناء، ما أخذها من معه. فأما هؤلاء فيأخذونها أو ينزلون فقط إما للصلاة وجمع الحصى أو الحصى ويمشي. كثير من الناس يفعل هذا.